أنا هو الفقار الشيخ العيد عبد العزيز أسأل الله لنا التوفيق ولنا الحق الرزق بحسن الاتباع فليتقدم مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا على ما يقولون فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا تكون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتكون السماء منفطر به كان وعدهم موعودا إنها فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فكيف تتكون إليك كرتم يوما السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء إلى ربي سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير شكرا لله.